ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصلي على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاجيه المهديه. وين ما قرا؟ وين ما قرا؟ وين ما قرا؟ وأما قوله قول الزور والباطل وأخرج زعم سلطان الجاهل الذي يستر عليك الجهالة ويأمرك ألا تبحث ولا تطلب ويأمر سلطان الجاهل ما يقدر يستر عليها الجهالة كان يستر عليها الذي يستر عليك الجهالة ويأمرك ألا تبحث ولا تطلب ويأمرك بالإيمان بما لا تعرف والتصديق. الشيخ سلطان الجهالة استغفر الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعيك إلى أنك تجهل ولا تفكر ولا تعلم ولا تسوي شيء. فإنك زعم لو أتيت السوق بدراهمك تشتري بعض السلع فأتاك الرجل من أصحاب السلع ودعاك إلى ما عنده وحلف لك أنه ليس في السوق شيء أفضل مما دعاك إليه لكرهت أن تصدقه وخفت الغبن والخديعة ورأيت ذلك ضعفا وعجزا منك حتى تختار زعم على بصرك وتستعين بمن رجوت عنده معونة وبصرة. النبي لا ولذاك أربعنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. أما يشتي من النبي هو يشتي كذا يشتي أن النبي سلطان الجاهل سواء يعني دليل الجاهل سواء وبيستر الله أخرجها الله لأنه بينقد الله بينقد يقول كيف مع ربه كذا كذا الصفات سواء أنه ملحد ما عنده مدرب فعل الخير للنور وفعل الشر للظلمة ما في شيء ايه اشتمل النبي سواء يعني يستر عليك العلم ما بالله ها يسري يعني بيخلي الجهالة تسري فيه يقال هو يشتي ان النبي ذا الحين انا بالله بيقول لك تعال ما بالله انا اتبعني ولا تقول ناهي الا لي ولا تفهم الذي اقول لك به ولا تؤمن الا بمعاك ولا تصدق ان بحد ابصر مني ولا بحد اشكل معها اشكل من ذي معي هذا يشتي كذا وقال ان واحد لو راح السوق ووصل عند بياع وقال ابزر البضاعة دي افضل دي في السوق وارخص دي في السوق واحسن دي في السوق انه ايش؟ لأنك كنت تظن أنه خدعك وضعف منك أنك تصدق وهذا صحيح لو لم يكن هذا البايع معه أدلة على ما يقول إذا كان هذا البايع ما معه أدلة ولا براهين على ما يقول هذا صحيح خدعك ومدبك وجبر بك شغل غير لعلك دوب الدليل فمن يا ويله الذي يخاطب ويسأل ومن الذي يخشى أن يخدع ويجهل فمن يا ويله من الذي يخاطب ويسأل ومن الذي يخشى أن يخدع ويجهل النور الذي لا يجهل يعني من بيتكلم بهذا الكلام ويقول انه لا يلئم الدوبة هو بيخاطب النور والنور ما منه الا خير وعلم ودراية وهو بيخاطب الظلمة هذه ما بترضى الله تصير في عواجب هذا رد عليه ما يذنه يعني بما اعتقد هو لا لأنه يعتقد أن كل الأشياء مقسومة من النور ولا من ظلمة. من بيخاطب بذلك؟ بيخاطب النور؟ ما هو في حاجة يخاطب هذه الأمور ولا جهد أحد يمدبه ولا هو داخل يخاطب. ابن المقفع عنده أن الأشياء كلها مقسومة إلى نور وظلمة ومنها الأوادم. من بيخاطب بذلك الخطاب ويقول لا يمدوبك؟ هو في خاطب النور ما هو في عايز من يبين له لا يمدوبه لأنه ما بيشكر منه إلا الخير. هو في خاطب الظلمة سواء شيء ما بيجي منها لا شر ولا هو نافع مجبره لها. فهمت؟ هذا ايش توهم ايه؟ ايوه كل شيء. فيعود شرا أم الظلمة التي لا تكون إلا خديعة ومكرا؟ سبحان الله ما أشبه أمثاله بعقله وما أوجد شبهه في الدناءة بفعله. أم وما أوجد شبهه بالدناءة بفعله. ما أوجد شبهه يعني ما أكثر أن يشبه في الدناءة بفعله. ما أوجد شبهه في المقفع ولا شبهه لا شبه. هذا ما أشبه أمثاله بعقله ما أشبه بعضه. ها؟ لا أشبه أمثال العقل هي مثل ما أشبه بعضه. إيه أمثال هذا مقلعبة في مثل العقل. أمحمد وإله صلوات الله عليه كان يدعو إلى شيء مما كذب عليه فيه؟ يعني هل بيدعي إلى شيء من ذا؟ يقول تعال صلاة ولا تنظر لحد ولا تفكر ولا تبذر. إيه معاذ الله تكون تلك معاذ الله أن تكون تلك كانت قط من آدابه ومما نزل عليه في كتابه. أهو ويله يحمل على خلاف ما يعرف؟ يعني هل النبي بيقول للناس يدخلوا في أشياء ما تعرف وتنكرها عقولهم؟ وإنما جاء صلى الله عليه وآله يدعو إلى المعارف. الأشياء هذه معروفة في عقول الناس ما بيجي يدعيهم إلى شيء ما يدرون ولا يقول لهم ولا في وحدة يقول ما جاتكم تتروبهم بلا يقولوا لي ناهي. ها؟ لا يشتيلزم بها لجل يصور الإسلام بذا الطريقة. إذا صور الإسلام إما بلا شخص يقول لك وإيش ما بده وهو ذي بيدري وذي يفهم وإنت ما بتدري يا هو ضحكة صدق. أو يأمر صلى الله عليه وآله بالكف عن الطلب والبحث. متى قال لحد يطلب ولا يبحث؟ وهو الكاشف عن أسرار الغيوب لكل متبحث. أو هو يرضى دناءة الخدع وقبائحها أو يقارب الأسواء وفضائحها. ولم يقبح أحد من الخلق السيئات بأكثر مما قبح. يا النبي صلى الله عليه وسلم شريعة كلها ما هي إلا تقبيح للسيئات، كيف إنه يقول نبالي دعي لها والخدايع والمكر من السيئات؟ غالبا أسوأ الشيء في الجمع سيئ. الشيء السيئ أسوأ أفعل تقبيح غالبا يعني في الجمعها ويفعل أو يقرب من ذالها. ولم ينصح بالدلالة على الخيرات أشد مما نصح. ولم ينادي بإظهار أمره أحد قط كما نادى. يعني ما بشي معه مخبيات سواء ها؟ ما بيرضى واحد يغمض ولا نقرأي يعني القرآن كله إلا استنكار عليهم كيف ما عقلوا الأشياء دي هي معقولة واستنكار عليهم كيف ما نظروا واستنكار عليهم كيف ما أبصروا كلها ما بشي فيها دعوة إلى تصديق بشي كبير كذا من غير سواء يقولون لا ما بشي دعوة لأنهم يقولون لا بشي ما دع عليه دليل ولا بينكر عليهم الكفار والمسيحيين واليهود ولا إلا الدعاوي بغير إيش لا إلا بغير برهان بغير برهان ها وينكر التقليد أو لو كان في قال ذاك وإذا في حقة الآباء قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لما في آية ثانية قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أفمن ذاك كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. والتمثيل بالأعمى، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فلا في فيها اللام لا مشتي منها فيها أعمى أعمى ومن كان في وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن في الظلمات ليس بخارج منها ونفسه ما بالله مثل الله نقصد ده الأمثال به في النظر والعقل والبصر والعلم كلها القرآن كل يعني ما يكاد تخلو من الصفحة من صفحات القرآن أما سمعه ويله ما أكذب قيله وهو يقول صلوات الله عليه ورضوانه يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين حذر يعني ما أنت رأي نبي يدعي دعوة إلا والبرهان معه كلهم البرهان مجاور له كيف قال الذي يتوفاكم لا من الاستدلال عليه تعبدوا شيء ما بيملك لكم لا موت ولا حياة ولا ابن عبد الذي بيموت ويقول يا أهل الكتاب ويقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذهم أرباب بأنهم كان بيحللوا لهم ليش الحلال ويحرموا لهم الحرام بغير حجة ولا شيء ما بلا بيقلبوا الأمور وقلوا لهم ده سابر وده ما هو سابر واتبعوهم هذا قالوا بعم اتخاذهم أرباب ذاك جدي بيشرع ويحلل ويحرم وقدوا هرب على النظر على أن كل القرآن فيه دعوة إلى النظر وإلى الفكر ما بشي دعوة إلى أنك تعال تتبعني ولا تسويش ولا تعجب تركيف قول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى المتفق عليه بيننا وبينكم يعني بحاجة ما بيدعي إلى اتباع بحث هو ما بيدعي إلى اتباع بحث بل بيدعي بالمحاججة يسمعون بها ولكن تعمل القلوب التي في الصدور نعم هذا هو أيضا العمل لأن ما قصيت العمل لا عدم استعمال العقل هنا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وإن دعوة ابن المقفع هذه فيه لمما لم يدعه قط مدع عليه لا ممن أجابه فاهتدى ولا ممن صد عنه واعتدى يعني من حد أدعاها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله ولا لما لم يدعي يعني لا قد أدعوها على النبي أذي مؤمنين به ولا ذي إيش صادين عنه لا ما قالوا ها سهل يقولوا كذب لا ويقولوا هذا ما هي أدلة ذي جابها أما أنهم يقولوا بيقول تعالوا واتبعوني بغير أدلة ما قد أحد قال ذي لأنه دعوة ابن مقفة سواء ولكني أحسب أن ابن المقفع هذا وألقى الشيطان على لسانه ما تمنى فجعل ظنه عليه يقينا ها؟ يعني وسوسه ما تمنى عن الشيطان ما تمنى هو هاي فاجع هذا الأشياء وهو يتعاون هذا سواء على مذهب الآن الفاجع ما لا داري يمكن كنت هذه يشتي من منزل وفي مسألة احنا عندك ثانية لا ندخل فيها فجعل ظنه عليه يقينا أو كابر من وجد قوله بينا أيوة فجعل ظنه عليه يقين ولا كابر من وجد قوله بينا وهو النبي كيف يا ويله قاتله الله وقتله يكون كما افتراه أو على شيء مما ادعاه. والله يقول سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا أمر بالتفكير. ما بنسمع ما هو لا جاي وقف جاي نقطع هذه بعد. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا ما هو حث على التفكر وإخبار أنهم سيجدون بالفكر هذا النتائج. إذا فكروا سيحصلون على هذه النتائج. ها؟ ولا تتوجهوا إلى الله. يعني توجهوا أنفسكم إلى الله وأنتوا ما تدروا. ما هو تعرضوا عنه وتشتوا تفهموا. ويقول سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ويقول سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات. الآيات يعني الأدلة، سواء هي العلامة يا ما بعقول ولا نظر ما بفائدة منها. فما تغني لا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل دعا أحدا إلى إخلاص الفكر دعاءه ولا دعاء؟ أو حدا أحد من الناس على النظر حدا الحث يعني ما يبلغ كذب ابن المقطع في الكلام كذب أضغاث الأحلام. كذب أضغاث الأحلام يعني ما هو واصل كذبه الكذب حق أضغاث الأحلام. هذا أكذب من أضغاث الأحلام. ما يبلغ كذب أضغاث الأحلام. وإله الأحلام هذه مخلطة ما لا تأوي. طلب ويله في الكتاب من التعنيف. طلب ويله في الكتاب من التعنيف. هو في السبع عنده طلب وتكلف في عيبه والتكاليف. كابر ما دي بعده. وطلب. وتكلف في عيب. ها طلب في الكتاب من التعنيف وتكلف في عيبه من التكاليف ما لم تطقه قبله عفاريت الشياطين. فكيف به وإنما هو مجنون من المجانين. أنهم قد حاولوا ذلك فيهم بصار وشطار قل لو اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن يعني على الطعن في الإسلام ولا شيء مستروا بعد ما هو وما هو الأخبث. أما سمع قول رب العالمين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. نعم لا قال مبلغ والمجاني انفضك. ما هو قال النبي ما بالذي دعي إلى الجهالة ويأمر بالستر والدعاء اشتعي القرآن. الدعاء النبي أقول القرآن. وقوله سبحانه أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وأما قوله فلا نعلم دينا مذكانة الدنيا زعم إلى هذا الزمان الذي حان فيه انقضاؤها أخبث زبدة كلما مخض وأشفه في ذلك التخيض أهلا والبتر أصلا وأمر ثمرا وأسوى أثرا على أمته والأمم التي ظهر عليها وأوحش سيرة وأغفل عقلا وأعبد للدنيا وأتبع للشهوات من دينكم. بلا شك لا له بيان ولا له دعاوي ولا له جهارة. ويش ترى أن الدنيا قحان انقطاع؟ ها؟ ويش ترى؟ في دراجة يا كذي قال نمس أول أيام يوم القيامة. واحد من في حياة. الله أعلم قبل مدة أمس يعني هو 21 مايو 2011 أول أيام يوم القيامة. أول أيام القيامة هو أنه بينزل المسيح وبيرفع 200 مليون من المسيحيين إلى السماء. ورجع الملاحدة أمس مع حفل في أمريكا. يحتفلون بما يشي. واحد مسيحي. هكذا قال أخبثها. ها؟ يا فدين. فدين إيه؟ يعني الزبدة كل ما مخب اللبن خرجت الزبدة ويجيد جيد اللبن. وذا الإسلام قال ما أخبث منه كل ما خابه واحد بدا زبدة فسلا ما أكثر منه. يعني كل ما طلع واحد كل ما دخل واحد فيه مرعى فزايله. والبسرة أخلع غزة في ذلك التوحيد وأنا والبسرة أخلع يعني شو مقطوع من الخير ما في خير. إيه وين وقد قال ويله في هذا من أصول ديننا وفروعه ومفرق حكم دين الله ومجموعه بما لا يخفى كذبه فيه عمن حكم بأقل الحق عليه وأي دين أحسن نظاما وأعدل أحكاما وأقل تناقضا وأرضى رضا من دين دامت دعائمه واعتدلت قوائمه على الأمر فيه بالعدل والإحسان ونهت نواهيه عن كل فحشاء وعدوان فلم يترك لمحسن ثوابا ولم يضع عن مسيء فيه عقابا بمقادير من قسط عادلة وموازين من عدل غير مائلة لولاه لفسدت الأرض خرابا وعدمت الصالحات ذهابا. أي دين هذا جوابا؟ ها؟ ها؟ الإسلام يعني معدوم التناقض قد قال الرضي ما استعملت معنى النفي. نعم. يعني كل شيء مقدر. فلم يترك لمحسن جوابا ولم يضع عن مسلم جوابا بمقادير. لم يضع ولم يترك لم يترك كلها بمقادير. من العدل ما هي حوال. هذا ما هو جواب ولكن يراه ظن ديننا. قال يا ويلة في هذا الكلام الأول ما هو يشتيت حاكا من المقطع الأول بدأ يجاوب عليه من وقت قال قال إذا هذا الزمن اللي حان في انقطاع رجعنا يستمي من أفكاره نسل يابل ولكني أراه ظن ديننا وتوهم أحكام ربنا أحكام معاوية بن أبي سفيان وما زمن بعد معاوية ملوك بني مروان فالاعتراض عليها تدر إذا هو ظن من بياك الإسلام والاعتراض عليها ما في التجلع ها؟ ها؟ زمن بل العباس ما في زمن بل ها؟ هذا هذا يا لي ما زي انك لا مو رتشيا ها؟ ما فيه من للباقي ما هو في النص مثلا لا مخبول لا بزول ولا كلي لنا بتناجر مع الحق والزوج بشورة واحد اي نعم من تناقض احكامها وجورها في اجسامها واولئك فاعداء ديننا وحكم أولئك فغير حكم حكم ربنا وحكم ديننا فالحكم الذي لم يخالطه ضبط جوهر وأموره من الله فالأمور التي لا يشبهها أمور ويحب بذلك أمر وليه أحكم الحاكمين وحكم جاء من رب العالمين يستحق بذلك أمر من الله جاء وحكم حكم ذا عليه يستحق أمور عليها دولة أحكامهم هذا باجي عليها محكام من ربي بسبب أمورهم ذا هاي المهجين في بايد ولا جزاء من عظمه قلت الباطل يا جميل ويحد بذلك يعني بهذا الوصف أمر وليه أحكم الحاكمين وحكم جاء من رب العالمين إن لا خالط جور ولا يجو فيه حدل ولا لا يجو فيه محق ولا حيف ولا يعني ويكون حقيقا بذلك أمر جاء من رب العالمين أن يكون بهذه الأوصاف وأما قوله رجل من أهل الجهامة فإنما هو ضرب من العجامة